والقلب والعيد والعيد حرب بين عقلي والقلب. عقلي يقل سيبك وقلبي يقل جرب. عقلي يقل سيبك وقلبي يقل جرب. يا قلبي محرم انت لسه ما تعب اللي تحب يسيبك وانت بعد ما تبك. يا قلبي محرم حرم لسه ما تعب اللي تحب يسيبك وانت بعد ما تبك. عقلي قل لي سيبك وقلبي قل